الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله يا عيسى بن مريم اتخذوني وأمي إلهين اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء لهم فإنك أنت العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله سبحان الله والحمد لله والملك لله والعظمة والكبرياء لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد

ذا الجد منك الجد، لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما أوليت. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك ونعون في إجابة دعائنا عليك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به رحمتك، ومن اليقين بك ما يهون علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا وقوانا أبدا ما أحييتنا، واجعل ذلك الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أدم نعمتك ورحمتك علينا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا، صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أنفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله، لا كان من نعمة فمن الله ما شاء الله. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وجميع أعمال البر، وتجاوز عن سيئاتنا واجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب من صلح من آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع أحبابنا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعله في حيرة من أمره، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رحمن يا رحيم. يا ربنا اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، عاجلا سهيعا، تنبت به الزرع وتدر به الضرع، حتى لا يدع واديا إلا أساله، ولا جدبا إلا أزاله، ولا أبا إلا أطاله، ولا قفرا إلا أعشبه، ولا مصرا للمسلمين إلا أخصبه. فإنك أنت المالك المسؤول والمدعو المأمول، ونحن عبيدك المذنبون المعترفون. إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.